يقول السائل: ما صحة حديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء وهل يجوز العمل به؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد رواية كثير بن زيد عن عبد الله بن الرحمن بن كعب من رواية جابر عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر: فأنا أتحرى ذلك الوقت وأنه يدعو به وهذا الحديث سناده ضعيف بيت كثير بن زيد هذا، وكيعبو الراوي عنه أيضا كذلك أيضا أعل به الخبر، فالخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت. ثم أيضا في الحلو ثبت لا دلالة فيه، غاية ما فيه أن النبي دعا عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء فوافق أن استجيب له عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الوقت قصدا وتحراه، ليس فيه هذا، إنما إن ثبت هذا عن جابر فهو قول له وتأويل واجتهاد، ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام استجيب له في هذا الوقت لكن لا دليل عليه، لا دليل في أن هذا الوقت يقصد. والأوقات التي جاء فيها إجابة الدعاء معروفة، وجاءت أدلة صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مثل هذا الوقت يعني وقتا يقصد لطلب الدعاء وتحريه لا احتجنا إلى دليل بين، لأن الدعاء عبادة، وتخصيص الزمان بين هذين الوقتين عبادة أخرى، يعني عبادة، عبادة الدعاء في مثل هذا الوقت عبادة عظيمة، كما بين الأذان والإقامة وكما في آخر الليل، والدعاء مشروع على كل حال، والإنسان يدعو ربه في كل وقت، لكن حينما يقصد وقتا معينا على أنه وقت مخصوص ويجاب الدعاء لا بد من نص واضح بين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر كما تقدم أنه ثبت فهو من قول جابر، ويمكن أن يقال أن هذا لو أخذ به إنسان واتبع جابر فيمكن يقال أنه لا بأس به، وذكر بعض العلم أن فيه روايتين، ومنها العلم من قال به، والأظهر والله أعلم أنه لا يشرع لما تقدم.